ما هندقق كثيرا في بقيه الرواه لانه كلهم ثقات، كل دول اسباب، ثقات اسباب. فاذا كان الرواه ثقات اسباب اللي هم عن محمد بن سلمة وهم يتجاوزون 5 أو 6، والذين رووا عنه رواية الشك ايضا ثقات اسباب يتجاوزون 6، فمن الصعب جدا تعصيب الوهم لهم، اذ لو جاز ان يهم 1 لا يهم 2، اذ جاز ان يهم 2 لا يهم 6، يعني صعب ان توهم هذا العدد كله. ليه الناس يما اذا كان فيهم جبال من جبال الحفظ زي دي ابن هارون وابو سلمة التبوذكي وهؤلاء الناس، يبقى لابد حينئذ ان ننظر في راي اخر من رواة السند، فنجد انهم جميعا ثقات، وكذلك حماد بن سلمة. الا هنا بقى بيدخل الخلل، حماد بن سلمة رحمه الله في اخر عمره حدث له شيء من الاختلاط، في اخر عمره حدث له شيء من التغير والاختلاط، فحينئذ نقول ان هذا الشك من حماد بن سلمة. ليه؟ لان الاربعة هؤلاء رووه عنه على الوجهين، مرة بالجزم ومرة بالشك، فهذا يدل دلالة قاطعة على انه المسؤول، اذ لو كان هو لم يروي رواية الشك ما رواها هؤلاء عنه، من اين يأتون بها؟ فلما روى هؤلاء الاربعة الحديث عنه على الوجهين، مرة بالجزم اذا بلغ الماء قلتين، ومرة بالشك قلتين او 3، ورأينا ان حماد بن سلمة تغير في اخر عمره، فكان الفاق الوهم او الفاق الشك في الحديث به اولى، وهو الذي يوافق الصناعة الحديثية. لان ترى ان العلماء علماء الحديث ما فاتهم ان في شك في الاسناد في المتن قلتين او 3، بدأوا يرجعوا الى السند، لان السند هو محور الارتكاز كله، بدأوا يرجعون الى السند ليروا من المسؤول عن هذا الشك. يبقى عندنا القلتين او 3، يبقى ايه؟ يبقى الشك من حماد بن سلمة. ليه؟ لان جماعة من الاثباتي اشتركوا في رواية الايه؟ في رواية الوجهين عنه، مرة بالشك ومرة بغير الشك. في هنا خلاف الاسناد ونبي عليه عرضا، لم يكن يعني هذا كنا عايزين نخصص البحث كله للناس، لكن ما في بأس خلاص جت المناشرة. طيب يعني هنحاول نكتب السند بطريقة بحيث ان تشاركونا في المناقشة. هذان سندان هل فيه اختلاف بينهم؟ يعني هل الاول خالص زي كما اتفقنا، اول ما نسأل هل فيه اختلاف في السند نبحث عن مين؟ عن الراوي المشترك في السندين. طيب من هو الراوي المشترك؟ عاصم. طيب هذا عاصم ابن عبيد الله هو الراوي المشترك. عايزين نعرف هل هناك خلاف في الاسناد ولا لا، نعمل ايه؟ نبص فوق عاصم. طيب هو عاصم بن عبيد الله اختلف الشيخين ولا واحد؟ اختلفوا. طيب عايز اعرف الاختلاف حدث ولا لا، انزل فين؟ تحت عاصم اشوف من الذين رووا هذا الايه الحديث عن عاصم. اذا كانوا في الحفظ والثقه والاتقان على درجه واحده يبقى نعمل ايه؟ انا عايز احس ان استفدنا منه. اذا وجدنا الرواه عن الراوي المشترك الاثنين على درجة واحدة، 10/10 في الحفظ،

حتى يستيقظ أنامه في حتى يغتن وفي غتن فأين فإنه أين بات حتى رواه. احنا الآن سنواجه رواه الأقل يريد أن هو عنه وأبو زيد وشقيق ابن عبد الله قالوا فليغسلها فإنه لا يدري ودول قالوا فليغسلها ثلاثا المنبه الذي ثابت في أخر يعرف السلام أبي هريرة إذا يغسل يدري أين جابر بن عبد صحيح أي صالح وش بن عبد الله فإن يغسلها ثلاثا طيب يعني تحت طبعا البحث أبي هريرة جابر وصالح وأبو هريرة العدد الأعوج ابن منبه رحمه الله أخرج الطبرسي زهير بن محمد وريرة ما يعني عندي شك شوية كان جواب محمد بن فسق هو عليه ثلاثة تقولون هذا نكتب اللي أنا هو النام وبعدين هنا وشقيق ماشي شيء ايه لو قلت ذكر العقل بس الوقت ذكر الايه لكن في الصحيح ان محمد حدث في رواياته ان يقع العقل رواياته احنا السند السند بك عليه ونقول بل خاف العدد من الرجلين ولا احنا يعني نؤيده فيما يقول احنا بقى بالسند ونصل في النهاية ان فعل العدد منكر ان اثنين هذا الحديث لم يذكر العدد وتابعه عن يذكر العدد سابع ابن سيرين من شريف حتى الاعراض هم لكن ليست ذات الا الاختلاف من عرشاني والمد سلم وزهير الحديث الخلل قال العلماء لا روى انا يكيد او بالمنازل عشان في حمد دشامي ولا من الحجاج فنظرنا ابي هاني جاء من رواية عمرو بن بكر محمد شام عشان عكس بي عن شام كثير معمر راشد وروى عن طاعة في الرواية كل من معمر ولم تحدث حمل الى فعل هذه اللفظ من روايتي وان ثبتت تكلم رواية بعض اللفظ يعني دقته ان يعني فقط مثل هؤلاء لأنهم ليس في هذا الحديث أنه لا يدري رحمه الله قال ما محمد بن الوليد كما محمد بن جعفر عن أبي هريرة هو عن فقال